إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله، فإنها المنجية من عذاب الله عز وجل. عباد الله، الغضب مرض خطير وداء عضال يصيب القلوب فيفعل فيها الأفاعيل. الغضب يا عباد الله من الشيطان، لذلك يقول القائل: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكأنه يريد وصية أخرى، فقال: أوصني مرة ثانية. فقال: لا تغضب. فردد فقال: لا تغضب. وعن حميد بن عبد الرحمن أن الرجل قال: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. فالغضب يا عباد الله مفتاح كل شر، مفتاح للكفر، ومفتاح للقتل، ومفتاح للطلاق، ومفتاح للظلم بجميع أنواعه، مفتاح لظلم النفس وظلم الزوجة وظلم البنين وعقوق الوالدين وظلم العمالة والموظفين والمراجعين وظلم الناس أجمعين. فلم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. قال بعض الحكماء: الغضب أشد نكاية في العاقل من النار في يبس العوسج. وقال: الغضب بل بذر الندم، وتركه أسهل من إصلاح ما يفسده، وسرعة الغضب من شيم الحمقى. وصفة الغضب وسرعة الغضب من شيم الحمقى. وقد قيل: من كثر غضبه كثر غلطه، ومن كثر غلطه طال حزنه وألمه. وقيل: من أطاع غضبه قاده إلى النار وصيره إلى ذل الاعتلاء. وللغضب أسباب: السبب الأول رؤية ما يكره الإنسان. عندما يرى الإنسان ما يكرهه يبادر إليه الغضب، فإذا رأى الإنسان ما يكره داهمه الغضب في المكان، فليمسك اليد وليمسك اللسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. رواه مسلم. السبب الثاني يا عباد الله من أسباب الغضب: سماع ما يكره الإنسان. فإذا سمع الإنسان ما يكره داهمه الغضب في المكان، فليمسك اليد واللسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. السبب الثالث من أسباب الغضب: العلم بما يكره الإنسان. فإذا علم الإنسان بما يكره داهمه الغضب في المكان، فليمسك اليد واللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب داء لا يرجى برؤه ولكن له مسكنات. الغضب مرض عضال لا يرجى برؤه ولكن له مسكنات تسكنه وتخفضه، إذا تعاطاها المصاب بالغضب فلا غنى له عن هذه المسكنات، لأن الداء يتحرك بمجرد وجوب سبب من أسبابه في أي لحظة. وهذه المسكنات أيها العباد، المسكن الأول السكوت، فإذا غضبت يا عبد الله فاسكت ولا تتكلم بكلمة حتى يسكن الغضب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. رواه أحمد وصححه الألباني. فلا تنصح أحدا وأنت غضبان، ولا تعلم أحدا وأنت غضبان، ولا تعاقب أحدا وأنت غضبان، ولكن اسكت حتى يسكن الغضب ثم قل ما شئت وافعل ما شئت. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. رواه البخاري ومسلم. المسكن الثاني من مسكنات الغضب إمساك اليد وإمساك اللسان. فأمسك يا عبد الله يدك وأمسك لسانك إذا غضبت، لأن هاتين الآلتين تعمل بمجرد حدوث الغضب، فاللسان يعمل في السب والشتم والتعيير واللعن والاستهزاء، واليد تعمل في البطش وفي الضرب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. يعني السرعة الرجل الشجاع، والشجاعة والقوة، الذي يتصف بهذه الصفات هو الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب يملك نفسه، هذا هو الرجل، هذا هو الشجاع. أما المسكن الثالث من مسكنات الغضب فهو الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله من الشيطان. فإذا غضبت يا عبد الله فاستعذ بالله من الشيطان، قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وعن سليمان بن صرد، وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه وأرضاه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. رواه البخاري ومسلم. المسكن الرابع من مسكنات الغضب: لا تتهيأ للشر إذا غضبت، بالقيام والاستعداد للفعل والبطش أو السلاح. وإذا غضبت وأنت متهيئ للشر فسارع بتغيير هيئتك ولو بالجلوس أو الاضطجاع. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود وصحح الألباني رحمه الله. فالقائم متهيئ للشر والقاعد دونه والمضطجع أبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شرم صلاة أبولك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. عباد الله، ومن مسكنات الغضب المسكن الخامس وهو الوضوء. فإذا غضبت يا عبد الله فبادر إلى الوضوء. فعن عروة ابن محمد السعدي عن أبيه عن جده عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود، والحديث به ضعف ولكنه بمعناه، والحديث وإن كان ضعيفا فإن له معنى صحيحا دل عليه كتاب الله عز وجل. المسكن السادس من مسكنات الغضب: تذكر يا عبد الله إذا غضبت، تذكر قدرة الله عليك إذا قدرت على غيرك كالزوجة والولد والبنت والموظف والعامل والضعيف وغير ذلك، ولو حتى البهائم، تذكر قدرة الله عليك. فعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بصوت، فسمعت من خلفي صوتا أعلم أعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، هذا الصوت يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فلما دنا التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي من هيبته عليه الصلاة والسلام، فقال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. رواه مسلم رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الصحابة كانوا يخافون من الله ويقفون عند حدود الله، وإذا جاءهم الأمر سمعوا له وأطاعوا وأذعنوا رضي الله عنهم وأرضاهم. المسكن السابع من مسكنات الغضب: تذكر يا عبد الله كما تذكرت عقاب الغضب، فتذكر أيضا ثواب العفو عن الناس، تذكر ثواب العفو عند المقدرة من العزة والمغفرة. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. المسكن الثامن من مسكنات الغضب: تذكر يا عبد الله كراهة الناس لك، تذكر كراهة الناس لك، فإنه ما استجلب البغض والكراهة بمثل الغضب والحماقة. فالغضبان أبغض إنسان عند زوجته وعند ولده وعند أبويه وعند موظفيه ومراجعيه ومخالطه، لأنه يظلم من خالطه، ويتعدى على من هو دونه، ويتطاول على من هو فوقه، يتكلم بغير تمييز، كثير الكلام، سريع الجواب، ينهى عن الشر ويأتيه، ويفخر بما ليس فيه، من خالطه لعنه، ومن سمع به أبغضه. المسكن التاسع من مسكنات الغضب: تذكر يا عبد الله آثار الغضب عليك، آثاره الظاهرة التي يعرف بها الغضبان، التي يعرف بها الغضبان نفسه ويعرفه بها الناس: تغير اللون، احمرار الوجه، انتفاخ الأوداج، تقلب المناخر، على أتفه الأسباب. أما آثار الغضب الباطنة التي يعرف بها الغضبان نفسه ويعرفه بها الناس، آثاره على القلب من الحقد والحسد والحزن وإضمار السوء للمغضوب عليه، آثاره على اللسان السب والشتم والفحش في القول والشماتة والتعيير والاستهزاء والغيبة وإفشاء السر وهتك الستر عن المغضوب عليه. أما آثاره على الجوارح، الضرب والقتل إن أمسكه وقدر عليه، فإن فاته أو عجز عنه ضرب نفسه ولطم خده وشق جيبه وعض يده ورجع على من لا ذنب له كالزوجة والولد والدابة والجماد. هذه آثار الغضب يا عباد الله الذميمة الخطيرة. فينبغي على كل واحد منا أن يعالج نفسه من هذا الداء العظيم